بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف مقدمة: ذكر الفلاسفة تقسيمات أولية لمطلق الوجود، من جملتها تقسيم الوجود إلى واجب الوجود وممكن الوجود. قلنا في الجزء الأول من هذا الكتاب بأن موضوع الفلسفة التي يبحث عن عوارضها الذاتية في هذا العلم هو الموجود بما هو موجود، أي الوجود. الوجود المطلق هو موضوع الفلسفة بخلافه في موضوع باقي العلوم، فإنه الموجودات المقيدة، فإما بقيد أنها قيد رياضي أو قيد طبيعي. فمثلا في علم الطبيعي موضوع العلم هو الجيت وجود، ولكنه ليس مطلق الوجود، وإنما وجود مقيد بقيد الجسمية، وسيأتي معنى الجسم بعد ذلك. بخلافه في علم الفلسفة وفي هذا الفن، فإن موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق أو الموجود بما هو موجود. هذا الوجود الذي هو موضوع الفلسفة له تقسيمات أولية، والمراد من التقسيمات الأولية هي التي تعرض الوجود لنفسه. في قبال التقسيمات الثانوية التي تعرض الوجود ولكن بعد أن يتحصر، مثلا تقول الموجود إما واجب أو ممكن، هذا التقسيم من التقسيمات التي يعرض الوجود مباشرة، لا يوجد هناك فاصل، لا توجد هناك واسطة بين الوجود وبين هذه المحمولات، فتقول الوجود إما واجب وإما ممكن، الوجود إما خارجي وإما ذهني، الوجود إما علة وإما معلول. هذه التقسيمات تسمى عندهم بالتقسيمات الأولية للوجود. توجد عندنا تقسيمات تلي هذا التقسيم، يعني بعد أن قسمنا الوجود إلى واجب وممكن نقول أن الممكن له تقسيمات، لأن الممكن إما جوهر وإما عرض، فإذا مقسم الجوهرية والعرضية هو الوجود، لو الوجود الإمكاني. هنا لا إشكال ولا شبهة أن مقسم الوجود أو مقسم الجوهرية والعرضية ليس هو الوجود بما هو وجود، وإنما هو أحد قسمي الوجود، الوجود الممكن الذي له ماهية، لأن الماهية تلازم الوجود الإمكاني، لأن الماهية حد والحد يلازم الوجود الإمكاني لأنه محدود لا أنه مطلق وغير متناهي. الوجود الإمكاني إما جوهر وإما عرض وتقسيمات أخرى. يقول المصنف المقدمة: نحن ذكرنا في محله بأنه من التقسيمات الأولية للوجود في قبال ماذا؟ في قبال التقسيمات الثانوية للوجود. من التقسيمات الأولية تقسيمه إلى الوجود، إلى واجب الوجود وإلى ممكن وجود. لقائل أن يقول بأنه هذا التقسيم ما هو منشأه؟ من أين حصلتم على أن الوجود إما واجب وإما ممكن؟ من أين تقولون هذا؟ الجواب يقال بأنه نحن إذا نسبنا الوجود إلى ماهية من الماهيات على حد تعبير الفلاسفة، أو على حد تعبير السيد العلامة الطباطبائي في البداية والنهاية، إذا نسبنا الوجود إلى مفهوم من المفهومات وتتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن هناك فرقا بين المفهوم وبين الماهية، فإن الماهية من المعقولات الأولية والمفهوم من المعقولات الثانوية. إذا نسبنا الوجود، حملنا الوجود على ماهية من الماهيات كما يقول المصنف هنا تبعا لمشهور الفلاسفة، أو حملنا الوجود على مفهوم من المفاهيم كما يقول السيد العلامة عليكم السلام ورحمة الله، على مفهوم من المفاهيم، هذه النسبة بين الموضوع وبين المحمول تارة تكون بالوجوب، وأخرى تكون بالإمكان، وثالثة تكون بالامتناع. وقد ذكرنا في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة أن هذه التقسيمات الثلاثة التي نقول أن المواد إما وجوب أو إمكان أو امتناع، هذا مستفاد من حصرين عقليين، يعني لا يوجد عندنا قسم رابع، لأن الحصر العقلي يدور أمره بين النفي والإثبات. إذا نسبنا الوجود إلى الماهية تارة أن الوجود ثابت، المفهوم أفضل يكون، تارة أن الوجود ثابت للمفهوم بنحو الوجوب، وأخرى أن الوجود ثابت للمفهوم بنحو الإمكان، وثالث أنه يمتنع ثبوت المفهوم له كما في شريك الباري. هذه النسبة التي هي قائمة بين المفهوم الذي هو الموضوع وبين الوجود، هذه النسبة تسمى مادة في القضية في اصطلاح المناطق، تمييزا لها عن جهة القضية، فإن المادة شيء والجهة شيء آخر، حتى توضيحه هذا موصول إلى المنطق. ولكن مادة القضية إذا كانت بالوجوب، إذا كانت هي الوجوب، فيقال أن هذا الموجود يثبت له الوجود بالوجوب، فهو واجب الوجود. وإذا كانت مادة القضية بالإمكان، فيقال أن هذا الوجود ممكن الوجود، وإذا كان بالامتناع فيقال أنه يستحيل تحققه في الخارج. إذن تقسيم الوجود إلى واجب وإلى ممكن منشأه ماذا؟ منشأه نسبة الوجود إلى مفهوم من المفاهيم. فلهذا قال ذكر الفلاسفة تقسيمات أولية لمطلق الوجود، من جملة تلك التقسيمات الأولية تقسيم الموجود إلى واجب الوجود وممكن الوجود. هذا التقسيم من أين حصلنا عليه؟ وبما أنه قد لوحظت العلاقة بين الماهية والوجود في هذا التقسيم، طبعا هذا على مشهور الفلاسفة، لأنه نحن لا يمكن أن نقول أن الماهية إما أن يثبت لها الوجود بالوجوب، يعني واجب الوجود وواجب الوجود لا ماهية له. فلهذا عدل السيد العلامة في البداية والنهاية إلى قوله المفهوم إذا نسب إليه الوجود فإما أن يكون بالوجوب أو بالإمكان أو بالامتناع، حتى يشمل ماذا؟ حتى يشمل واجب الوجود. وأما إذا قلنا الماهية، مادة القضية إذا كانت الوجوب يلزم أن يكون للواجب سبحانه وتعالى ماهية، والمفروض أن الواجب لا ماهية له. واضح النقطة، لماذا؟ أنه نعبر مفهوم ما نعبر ماهية، وإن عبر المصنف بالماهية، طبعا في كلمات صدر المتألهين بعض الأحيان يعبر ماهية، ولكن الصحيح كما هو أيضا يعبر في الجزء الأول المفهوم إذا نسب إليه الوجود. وبما أنه قد لوحظت العلاقة بين الماهية والوجود في هذا التقسيم، أن الوجوب والإمكان مأخوذان من أين؟ مأخوذان من مادة القضية في الهلية البسيطة، لا في الهليات المركبة الذي يكون مفاد كان الناقصة، لا في الهلية البسيطة الذي يكون مفاد كان التامة. إذن مادة القضية هي تلك النسبة الواقعية القائمة بين المفهوم وبين الوجود المحمول على ذلك المفهوم. المصنف يقول لأنه حيث أنه لوحظت العلاقة بين الماهية والوجود، ومن خلال هذه العلاقة نحن حصلنا على مفهوم الوجوب ومفهوم الإمكان، حيث أنه لوحظت العلاقة بين الوجود وبين الماهية، يعني نسبنا الوجود إلى الماهية، هذا ينسجم أكثر مع أصالة الماهية لا مع أصالة الوجود، يعني احنا جعلنا الماهية أصل ثم نسبنا إليها ماذا؟ الوجود. وقد ثبت في محله أن الماهية ليست لا هي أصل، وإنما الماهية أمر اعتباري. إذا عندما نجعل الماهية هي الموضوع ونحمل عليها الوجود، فكأننا أعطينا الأصالة للماهية واعتبرنا الوجود فرعا، مع أنه بناء على أصالة الوجود ليس الأمر كذلك. فلهذا إذا تتذكرون نحن في الجزء الأول من هذا الكتاب قلنا عندما نقول بناء على أصالة الوجود الشجر موجود، الحجر موجود، السماء موجودة، هذا من قبيل عكس الحامل، يعني واقعه الوجود سنخ وجود هو شجر، الوجود سنخ وجود هو حجر، فالوجود شجر، فالوجود حجر، فالوجود ممكن، فالوجود واجب، لا أن الممكن موجود، الواجب موجود، الشجر موجود، حتى أنه ندفع هذه الشبهة وهي أننا جعلنا الأصالة للماهية واعتبرنا الوجود فرعا متفرعا عليها. فلهذا قالوا في محله أنه بناء على أصالة الوجود عندما نقول الشجر موجود، حيث أن الذهن له أنس بالماهيات يجعل الماهية موضوع ويحمل عليها الوجود، وإلا في واقع الأمر الوجود شجر، يعني هذا الوجود المتحقق في الخارج سنخ وجود نحو من الوجود فيه آثار الشجرية، هذا الوجود المتحقق في الخارج نحو وجود فيه آثار الإمكان لا آثار الوجود. فلهذا قال وبما أنه قد لوحظت العلاقة بين الماهية والوجود في هذا التقسيم فهو أكثر انسجاما مع القول بأصالة الماهية. وأما بناء على القول بأصالة الوجود، الإخوة يتذكرون في الجزء الأول أيضا أشرنا إلى هذا المطلب، مطلب أنه بناء على أصالة الوجود، بناء على أصالة الوجود، بعد نحن لا نقسم الموجود إلى واجب وإلى ممكن، بل نقسمه إلى غني وإلى فقير، إلى مستقل وإلى رابط. فالوجود الواجب يعني هو الوجود الغني، والوجود الممكن يعني هو الوجود الفقير، أو كما يعبر صدر المتألهين هذا هو الإمكان الفقري، الإمكان الوجودي في قبال الإمكان الماهوي الذي ينسجم مع أصالة الماهية. قالوا أما بناء على القول بأصالة الوجود فإنه يمكن تقسيم مطلق الموجود إلى المستقل وإلى الرابط، إلى الغني وإلى الفقير. إذن بناء على مباني أصالة الوجود لابد أن نقول الوجود إما غني وإما رابط وإما فقير، إما مستقل قائم بنفسه وإما رابط قائم بغيره. فلهذا قرأنا لكم كلمة عن أمير المؤمنين سلام الله كل قائم في سواه فهو معلول، وهذا معنى أنه وجوده وجود رابط لا أنه وجوده وجود مستقل لا رابط، لأنه ذكرنا في محله أنه في الجزء الأول ذكرنا هناك بأنه الوجود الإمكاني ليس شيء ثبت له الرابطة بنحو يكون الرابط صفة له، بل هو عين الرابطة عين الفاقرة. إذا قلنا مرتبط يعني شيء ثبت له وصف الارتباط، إذن في صفته محتاج إلى الواجب لا في ذاته محتاج إلى الواجب. وعندما نعبر عنه أنه رابط نريد أن نوصل هذا المعنى، أنه في ذاته في حقيقته عين الاحتياج إلى الله، لا أنه في صفته وهو الرابط محتاج إلى الله. قال أو الغني والفقير، أي إذا كان الموجود ليس محتاجا إلى الغير على الإطلاق بنحو مطلق، وحسب الإصلاح كان موجودا بنفسه فهو غني ومستقل، ولعل هذا التعبير وهو الغنى والاستقلال في قبال الفاقر والرابطية أفضل من الإمكان والوجوب باعتبار أنه إصطلاحات قرآنية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي غير هذه الصورة، يعني إذا لم يكن قائما بنفسه فهو فقير ورابط، يكون فقيرا ورابطا لأنه بنفسه وبغيره هو الذي يعين لنا الاستقلال وعدم الاستقلال، لا في نفسه لنفسه، هذيك في نفسه لنفسه أو في نفسه لغيره أو في غيره لغيره، هذه إشارة إلى أقسام أخرى كلها مرتبطة بالوجود الإمكاني، إما جوهر إما عرض وإما معنى الرابط. أما بنفسه وبغيره يشير إلى أنه هل هو قائم بذاته أو أنه قائم بغيره. ومن الواضح أن المقصود من الغنى والاستقلال هنا عندما نقول غني ومستقل مرادنا الغنى والاستقلال المطلق، لا الغنى والاستقلال النسبي، وإلا الغنى والاستقلال النسبي موجود في كثير من الموجودات الأخرى، فإن كل علة بالنسبة إلى معلولها فهي غنية عنه ومستقلة عنه. ليس مرادنا من الغنى والاستقلال هنا الغنى والاستقلال المطلق، بل ليس مرادنا النسبي بل مرادنا المطلق. ومن الواضح أن المقصود من الغنى والاستقلال هو الغنى المطلق والاستقلال المطلق، وإلا فإن أي علة فهي تتمتع بالغنى والاستقلال النسبيين بالإضافة إلى معلولها. ثم هنا بعد ذلك المصنف يشير إلى بحث أشرنا إليه نحن في أول بحوث العلة والمعلول. الإخوة في صفحة 125 من هذا الجزء تراجعون، في صفحة 25 هناك عندما تحت عنوان صفحة 24 مفاد أصل العلية، قلنا أن مفاد أصل العلية يرجع إلى قضية حقيقية. ما هو مفاد هذه القضية الحقيقية؟ أنه إذا وجد معلول فهو محتاج إلى علة. بعد أن فسرنا المعلولية بالرابط بالفقر، هل يمكن أن يوجد موجود فقير ورابط ولكنه لا يوجد موجود يوجد هذا الفقير والرابط، لا يوجد موجود يقوم هذا الفقير والرابط؟ قلنا هذه القضية قضية بديهية، هذه القضية قضية تحليلية ومفادها أمر بديهي. إذا ثبت أن هناك موجود معلول يعني فقير، إذن يحتاج إلى غني، يحتاج إلى مستقل. ولكن قلنا أيضا هناك، قلنا بأن هذه القضية الحقيقية فلا تثبت موضوعها ومحمولها في الخارج، يعني لا تقول لنا أنه يوجد في الخارج معلول ويحتاج إلى علة. ومن هنا أبدلنا هذه القضية بقضية أخرى، قلنا المعلولات الموجودة في الخارج تحتاج إلى علة. طب هذه المعلولات الموجودة في الخارج تحتاج إلى علة، نحن من أين أثبتنا أن المعلول الذي هو العين الفقر والرابطة موجود في الخارج؟ قلنا أنه أثبتناه بواسطة العلم الحضوري، بواسطة ماذا؟ تلك الأمور الوجدانية. نحن نجد أنه يوجد عندنا خوف متقوم ماذا؟ بالناس، فرح متقوم بالناس، معلول بالناس. إذن وجود معلولات في الخارج بنحو الموجبة الجزئية أيضا ماذا؟ بديهي. نعم، إذا أن أردنا أن نشخص كامل ما هو معلول في الخارج عما هو علة في الخارج لا بد أن نقيم البرهان. أما هذه القضية وهي قولنا أن المعلولات في الخارج بنحو الموجبة الجزئية هذه قضية بديهية. فلهذا إذا تلتفتون في صفحة 25 يقول المعلولات الموجودة في الخارج تحتاج إلى علة، ويمكن اعتبار هذه القضية يعني المعلولات الموجودة في الخارج من القضايا البديهية أيضا. لماذا من القضايا البديهية؟ لأنها تنحل إلى قضيتين، إحداهما تلك القضية السابقة وهي القضية الحقيقية أن كل معلول يحتاج إلى علة وهذه قضية بديهية، والأخرى قضية تدل على وجود معلولات في الخارج ويتم الحصول على هذه المعلولات بواسطة العلم الحضوري. إذا اتضحت هذه نأتي إلى محل الكلام، يقول ويكون الموجود الفقير والرابط أو ممكن الوجود، مراد من الإمكان هنا الإمكان الفقري للإمكان الماهوي كما هو بناء على أصالة الماهية، ويكون الموجود الفقير والرابط أو ممكن الوجود الملازم للمعلولية والإحتياج يكون ماذا؟ بديهيا. أتوضح لماذا أنه هذا الموجود الفقير يكون بديهيا بنحو الموجبة الجزئية كما أشار إليه في صفحة 25. طب الموجود الغني وجوده أيضا بديهي؟ سيحتاج إلى برهان، يحتاج إلى دليل. وأما الموجود الغني والمستقل المطلق أو واجب الوجود بالذات الملازم للعلية الأولى فإنه يتم إثباته بالبرهان. كما أشرنا إلى ذلك، مراد إلى ذلك مو أنه هاي القضية الثانية، لا هذا المطلب كله أنه بديهي ويحتاج إلى برهان، كما أشرنا إلى ذلك في فصل العلة والمعلول أي في صفحة 25 أشرنا إليه، وسوف يأتي توضيح أكبر له في فصل معرفة الله. إذا اتضح ذلك الآن نأتي إلى تقسيم آخر من التقسيمات الثانوية للوجود كما أشرنا، مو التقسيمات الأولية، يعني بعد أن قسمنا الوجود إلى واجب وإلى ممكن الآن نقسم الوجود الممكن الذي له ماهية إلى جوهر وإلى أعراض. طب ما هو الوجود الجوهري؟ الوجود الجوهري أو الجوهر هو ماهية، إذن يتبين أنه مقسمه ماذا؟ الإنسان، لأن الواجب سبحانه وتعالى قل ما هي سنه. الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، يعني لا تحتاج إلى موضوع يقوم به الجوهر. الجوهر إذا أراد أن يوجد في الخارج هل يحتاج إلى موضوع لكي يوجد؟ بخلافه في العرب فإنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، فاللون كالرائحة ونحو ذلك فإنها لكي تتحقق في الخارج تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى موضوع يقوم هذا العرض، وإلا لم يتحقق العرض في الخارج. وهذا من التقسيمات الثانوية للوجود للتقسيمات الأولية. ويقسم الفلاسفة أيضا الماهيات الممكنة الوجود مو مطلق مو مطلق الموجودات بل الموجودات التي لها ماهية إلى قسمين، هما الجوهر والعرض. فالماهية التي لا تحتاج في وجودها إلى موضوع، شوفوا قيدها في وجودها، فلهذا نحن أيضا عرفنا قلنا ماذا؟ الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج، أما إذا لم توجد في الخارج بعد هذا الحديث لا يأتي وجودها لا يحتاج، فلهذا قال فالماهية التي لا تحتاج في وجودها إلى موضوع تسمى الجوهر. طبعا هناك اصطلاح آخر للأعلام للفلاسفة يعبرون عنه المحل، والموضوع أخص من المحل، لأنه عندما نقول موضوع يقابله العرض، أما عندما نقول محل يمكن أن يكون المحل يحل فيه مو عرض وإنما يحل فيه ماذا؟ جوهر. فلهذا قال في الحاشية لابد أن نعلم أن مقصود الفلاسفة من كلمة الموضوع هنا مفهوم أخص من المحل، لأن الفلاسفة يستعملون كلمة المحل في مورد الجوهر الذي يحل فيه جوهر آخر، بخلاف الموضوع فإنه لا يحل فيه ماذا إلا العرض. تسمى الجوهر والتي تحتاج إلى موضوع، وبعبارة أخرى إذن فالماهية التي لا تحتاج في وجودها إلى موضوع تسمى الجوهر، والتي تحتاج إلى موضوع ماذا؟ تسمى بالعرض. طب ماذا معنى أنه تحتاج إلى موضوع؟ وبعبارة أخرى فهي حالة وصفة لموجود آخر، هذه تسمى ماذا؟ ماهية عرضية، يعني هي بنفسها لا تستطيع أن توجد في الخارج. الكيفيات الإنحناء والاستقامة لا بد أن يوجد هناك شيء حتى يتصف ماذا؟ بالإنحناء والاستقامة. فإن الإنحناء والاستقامة من الكيفيات من الأعراض تحتاج إلى موضوع. اللون الرائحة، طب اللون يحتاج إلى شيء حتى يتصف بهذا اللون، وقد أشرنا فيما مضى إلى أن المشهور بين الفلاسفة هو أن للماهيات العرضية حسب الاستقراء 9 أجناس عالية، كم كيف أين إلى آخره أشرنا إليها فيما سبق. فإذا أضيف إليها ماذا؟ أضيفت إليها الماهية الجوهرية التي هي جنس عالي، صارت المقولات ماذا؟ 10، لماذا تسمى مقولات؟ باعتبار أنها تقال في جواب ما هو. أنت إذا سألت ما هو هذا يقال أنه كم، يقال أنه أين، يقال أنه ماذا، متى، ونحو ذلك. حيث أنه يقال في جواب ما هو فيسمى مقولة، يعني يقال في جواب ما هو، أو أنه مقولة يعني محمولة، يعني تحمل على شيء آخر. وهذا هو المشهور بين فلاسفة المشاة، أن المقولات يعني الأجناس العالية هي 10، 9 منها عرضية وواحدة جوهر، والجوهر تحته ماذا؟ أقسام 5: النفس، العقل، المادة، الصورة، وأقسام أخرى. خب الآن يأتي هذا السؤال: هل أن مفهوم الجوهر والعرض من المعقولات الأولية أو من المعقولات الثانوية؟ طبعا من المعقولات الثانية الفلسفية ومن المنطقية، واضح أن الجوهر والعرض ليس من المعقولات المنطقية. بعد درسنا فيما سبق، لا نطيل الكلام، نحن ميزنا جيدا فيما سبق بين المفهوم الأولي والمفهوم الثانوي، ثم المفهوم الثانوي بين أن يكون منطقيا وبين أن يكون فلسفيا، وميزنا جيدا بين المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية، وقلنا أن جميع المفاهيم الفلسفية هي من المعقولات الثانية لا أنها من المفاهيم الماهوية. الجوهر والعرض اختيار المصنف أنهما من المعقولات، وإن كان هناك خلاف بين الأعلام فيهما، ويبدو أن مفهومي الجوهر والعرض من المعقولات الثانية الفلسفية التي يتم الحصول عليها من المقارنة بين الموجودات ببعضها، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن المفهومات المعقولات الثانية الفلسفية من أين نحصل عليها؟ نحصل عليها من خلال مقارنة بعض الموجودات بالبعض الآخر. من أين نحصل على مفهوم العلة والمعلول؟ عندما نقارن بين موجودين نجد هذا محتاج وهذا محتاج إليه، ننتزع من المحتاج المعلول ومن المحتاج إليه العلة. ثم يضرب مثال: مثلا عندما يقيس الإنسان وجود الحالات النفسية كالخوف ونحو ذلك، كالخوف والأمل ونحو ذلك، وليس ماهيات تلك الحالات، الماهية بما هي ماهية أمر اعتباري، وإنما الوجود هو الأصيل. عندما يقيس الإنسان وجود الحالات النفسية وليس ماهياتها، إلى ماذا؟ إلى وجود النفس التي تكون هذه الحالات قائمة في النفس، يجد أنه لولا وجود النفس لما وجدت هذه الحالات، أما أنه لولا وجود هذه الحالات لما وجدت النفس. لا يمكن أن توجد النفس ولا توجد هذه الحالات، ولكن هل يمكن أن توجد هذه الحالات النفسية ولا توجد النفس؟ هذا غير معقول. إذن الحالات النفسية أعراض، معاليل، معلول، والنفس ماذا؟ علة. هذا جوهر، ذاك عراض. عندما يقيس الإنسان وجود الحالات النفسية إلى وجود النفس، لا أيضا إلى ماهية النفس، يلاحظ أن وجود الكيفيات الانفعالية كالخوف والأمل والفرح والحزن قائم، وجود هذه الكيفيات قائم بوجود النفس، ومع فرض عدم النفس لا يبقى مجال لوجود هذه الكيفيات الانفعالية، بخلاف ماذا؟ بخلاف وجود النفس، فإنه غير محتاج إلى هذه الحالات، ويمكن أن يتحقق وجود النفس بدون هذه الحالات. وبالالتفات إلى هذه المقارنة يمكننا تقسيم الموجودات إلى قسمين: أحدهما يسمى بالعرض وهو الذي يحتاج إلى شيء يقوم به، والثاني بالجوهر وهو الذي لا يحتاج إلى ذلك. إذن هذا التقسيم أيضا يمكن استفادته من العلم الحضوري، أن الموجود الممكن إما جوهر وإما عرض. هذا برهانه أين؟ برهانه أيضا يمكن أن يكون بالعلم الحضوري، لأن نحن نقيس حالاتنا النفسية إلى النفس، نجد أن الحالات النفسية قائمة بغيرها، تحتاج إلى غيرها لكي توجد، تحتاج إلى إلى هنا اتضح لنا أن التقسيم الثانوي للوجود، أن الموجود الممكن إما جوهر وإما عرض، أيضا يمكن الحصول عليه من إيه؟ من العلم الحضوري. حتى إذا افترضنا أن شخصا قال كل ما لم يكن عرضا فهو ماذا؟ فهو جوهر. كل ما لم يكن عرضا فهو جوهر. وبعبارة أوضح، كل ما لا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر فهو جوهر. وبناء على هذا الإصطلاح يطلق على الواجب أنه جوهر أو لا يطلق؟ نعم يطلق، لأنه لا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر. إذا فسرنا الجوهرية والعرضية بهذا النحو تكون الجوهرية والعرضية ماذا؟ من التقسيمات الأولية للوجود. إذن بناء على هذا، إذا فسرنا ما لم يكن، كل ما لم يكن وجوده وجود عرضي فهو جوهر، فالواجب أيضا ماذا؟ جوهر. إذا فسرنا العرضية والجوهرية بهذا النحو يكون تكون الجوهرية والعرضية بعد من التقسيمات الأولية للوجود لا من التقسيمات الثانوية للوجود. بناء على التفسير الأول كنا نقول الوجود إما واجب وإما ممكن، وحيث أن الماهية تلازم الوجود الممكن، إذن الوجود الممكن إما جوهر وإما عرض، إذن الواجب كان خارجا عن المقدم، ومن هنا كانت الجوهرية والعرضية من التقسيمات الثانوية. أما إذا قلنا أن كل ما لم يكن عرض فهو جوهر، إذن الجوهرية والعرضية تكون من التقسيمات الأولية للوجود، يعني من قبيل الوجوب والإمكان. فإذا اعتبر أحد مفهوم الجوهر مساويا لغير العرض، يعني كل ما لم يكن عرضا فهو جوهر، فإنه يستطيع تقسيم مطلق الموجود إلى الجوهر والعرض، ويعد وجود الواجب تبارك وتعالى، ويعد وجود الواجب تبارك وتعالى أحد مصاديق الجوهر بناء على هذا التقسيم، بخلافه على التقسيم السابق فإنه لا يطلق على الواجب أنه جوهر. لماذا؟ لأنه بناء على التقسيم السابق الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج، والواجب لا ماهية له، كما فعل بعض الفلاسفة الغربيين حيث أنهم يطلقون على الواجب أنه جوهر، وعندئذ يصبح هذا التقسيم من جملة التقسيمات الأولية للموجود لا من جملة التقسيمات الثانوية. الفلاسفة هل يمشون على هذا الاصطلاح؟ يقول لا، إلا أن الفلاسفة المسلمين جعلوا الماهية الممكنة الوجود مقسما للجوهر والعراض، فهو من التقسيمات الثانوية لا من التقسيمات الأولية. ومن هنا فإنهم لا يعتبرون إطلاق الجوهر على واجب الوجود بالذات إطلاقا صحيحا، لأن المقسم للجوهرية والعرضية بناء على اصطلاحهم هو الوجود الماهوي الوجود الممكن. طب إلى هنا اتضح لنا أنه يوجد عندنا جوهر ويوجد عندنا عرض. طب هل يوجد من أنكر أحد هذين؟ يقول بل جملة من الفلاسفة الغربيين أنكروا وجود الجوهر، قالوا كل ما يوجد عندنا فهو عرض. السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في البداية والنهاية يقول ومن أنكر وجود الجوهر أثبت أن الأعراض جميعا جواهر، يعني أثبت الجوهرية من حيث أنكرها. لماذا؟ لأنه أنت عندما تقول أنه لا يوجد عندنا جوهر، إذن هذه الأعراض موجودة بنفسها لو موجودة لشيء آخر، وموجودة بنفسها، ونحن لا نريد من الجوهر إلا الموجود الذي يوجد في الخارج بالاحتياج إلى موضوع. لهذا يقول من أنكر الجوهر فقد أثبت جوهرية الأعراض، أن الأعراض تكون ماذا؟ جواهر، لأن نحن لا نريد من الجوهر إلا ذلك الموجود الذي إذا وجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع، وقد فرضتم أنه لا موضوع له، إذن يكون جوهرا. ومن ناحية أخرى فإن بعض الفلاسفة الغربيين شككوا بنحو أو بآخر في وجود الجوهر بهذا المعنى الذي ذكرناه، فبارك لي مثلا أنكر الجوهر الجسماني، قال لا يوجد عندنا، هذا مجموعة أعراض، التفاحة مجموعة أعراض من اللون والطعم والرائحة ونحو ذلك، أما يوجد عندنا شيء وراء هذه الأعراض نسميه بالجسم، لا يوجد عندنا مثل هذا، لأنه من أقسام الجوهر هو الجسم الطبيعي، من أقسام الجوهر هو الجسم. بعض الفلاسفة الغربيين أنكر أن يكون عندنا شيء بعنوان الجسم، والسبب في ذلك أن أن التجربة لا تنال الجسم، التجربة لا تستطيع أن تنال إلا الأعراض. نحن لا يوجد عندنا حس يستطيع أن ينال الجوهر، الحس لا يستطيع أن ينال إلا الأعراض. أنت كلما حاولت وفعلت لكي تكتشف الجوهر بالتجربة هذا غير ممكنين، الجوهر يثبت بالبرهان الفلسفي لا بالبرهان العلمي. وحيث أن مبنى هؤلاء كان مبني على التجربة، لم يستطيعوا إثبات الجوهر بالتجربة فأنكروا الجوهر. فبارك لي مثلا أنكر الجوهر الجسماني، طبعا هذا بحثه تقدم في الجزء الأول، وشكك هيوم حتى في الجوهر النفساني، قال هذا الإنسان مجموعة من الأعراض، لا يوجد عندنا شيء تكون هذه الأعراض قائمة به. ولكن الذين يسلمون بوجود الأعراض الخارجية، هذا من هنا يبدأ الإشكال على هؤلاء المنكرين أو المشككين، ولكن الذين يسلمون بوجود الأعراض الخارجية وينكرون وجود جواهرها، هؤلاء ماذا؟ يثبتون بشكل لا شعوري عدة أنواع من الجوهر مكان النوع الواحد. هؤلاء يفترضون أن كل هذه الأنواع العرضية، كل هذه الأعراض جواهر لأنها قائمة بنفسها بدل مكان النوع الواحد منه. لأننا لو لم نعتبر الظواهر النفسية أعراضا للناس لكانت غير محتاجة إلى موضوع، وإذا صارت غير محتاجة إلى موضوع تكون جوهرا، وحينئذ تغدو كل واحدة من هذه الأعراض جوهرا خاصا. وكذا صفات الأجسام من اللون والكيفية والطعم والرائحة، فإننا إذا لم نعتبرها محتاجة إلى موضوع فلا بد أن تكون كل واحدة منها جوهرا جسمانيا، لأنه ليس المقصود من الجوهر سوى هذا، وهو أن موجودا ممكن الوجود ليس بحاجة إلى موضوعين. ومن التقسيمات التي ذكرت هنا أيضا تقسيمات الأولية، أن الموجود إما مادي وإما مجرد، وهذا الفاصل وهذا الدرس إنما هو معقود لهذه الجهة. فلماذا قدم هذه المقدمات؟ باعتبار أنه كنا نريد أن ندخل في قسم جديد، وهو ما سماه المصنف بعنوان القسم الخامس المجرد والمادي. وتحت هذا العنوان توجد بحوث ترتبط بالجواهر، ترتبط بالأعراض، بالمكان، بالزمان، فقدم مقدمة عن الجواهر والأعراض. ولكن محل البحث الأساسي في هذا الدرس هو تقسيم الموجود تقسيما أوليا إلى مادي وإلى مجرد. ما هو المراد من المادي ومن المجرد؟ بيانه سيأتي بعد ذلك عندما نوضح ما هو المراد من مفهوم المادة وما هو المراد من المجرد. ولكن لا بد أن يعلم أن تقسيم الموجود إلى المادي والمجرد هذا تقسيم أولي من قبيل تقسيم الموجود إلى واجب وإلى ممكن. وإلى جانب هذه التقسيمات يمكن الأخذ بعين الاعتبار تقسيما آخر عاما وأوليا لمطلق الموجود، وهو تقسيمه إلى المجرد والمادي، أي أن الوجود العيني الخارجي، إما المصداق مو المفهوم، مو أن مفهوم الوجود ينقسم إلى مادي وإلى مجرد، حقيقة الوجود الخارجية تنقسم إلى مادي وإلى مجرد، أي أن الوجود العيني إما أن يكون من قبيل وجود الجسم والصفات الجسمانية، الجسم والجوهر والصفات الجسمانية هي الأعراض كما سيأتي بيانه. وفي هذه الصورة يسمى بالمادي، وإما أن لا يكون كذلك، يعني لا يكون جسما ولا فيه صفات جسمانية، وهو المسمى بالمجرد. وكما تلاحظون فإن هذا التقسيم هل يختص بقسم من الموجودات أو هو تقسيم لمطلق الوجود؟ من الواضح أن هذا التقسيم لا يختص بقسم من الموجودات كما في الجوهر والعرض بناء على اصطلاح فلاسفة المسلمين. فإذا المقسم هنا هل هو الوجود الممكن، والمقسم هو الوجود بما هو وجود؟ لا، الوجود بما هو وجود. إذا بناء على هذا فالوجود تارة يكون ماديا وأخرى يكون مجردا، والمجرد على أقسام، إما هو واجب الوجود وإما هو ممكن الوجود. وكذلك الجوهرية والعرضية تنقسم إما إلى مادية وإما إلى مجردة، لأن الجواهر والأعراض إما أن تكون مادية وإما أن تكون ماذا؟ مجردة، كما سيأتي توضيحه بعد ذلك. وكما تلاحظون فإن هذا التقسيم لا يكون لا يختص بممكن الوجود، لأن أحد قسميه، لماذا لا يختص؟ لأن أحد قسميه وهو المجرد يشمل واجب الوجود أيضا. إذن المقسم ليس هو ممكن الوجود، المقسم هو الموجود بما هو موجود. ولا يختص كذلك هذا كذلك بالجوهر، ولا يختص أيضا بالعراض، بل يشمل الجوهر والعراض، لأن كلا من المجرد أو المادي يمكن أن يكون جوهرا أو عرضا. مثال جواهر المجردة والأعراض المجردة، قال فالنفوس والمجردات التامة مثلا هي من قبيل الجواهر المجردة، والأجسام هي من قبيل الجواهر المادية. الأعراض المجردة والأعراض المادية، قال والكيفيات النفسانية، العين فإنه كيف نفساني، فإن الكيفيات النفسانية أيضا ما هي مجردات، ويوجد عندنا أعراض مادية. إذن توجد عندنا أعراض مجردة للكيفيات النفسانية، وتوجد عندنا أعراض مادية للكيفيات المحسوسة، لأنه كما سيأتي في الكيف هناك أربعة أقسام للكيف، منها الكيفيات النفسانية وهي مجردة كالعلم، ومنها الكيفيات المحسوسة التي يمكن إحساسها بإحدى الحواس. والكيفيات النفسية هي من قبيل الأعراض المجردة، والكيفيات المحسوسة تعتبر من جملة الأعراض المادية. ونحن في هذا المجال نجعل هذا التقسيم محل أنظارنا، يعني في هذا الدرس نريد أن نشير إلى هذا التقسيم، وهو تقسيم الوجود إلى المجرد وإلى المادي. وبعد توضيح مفاهيمهما يعني المجرد والمادي، نقوم ببيان خصائصهما العامة، ثم نلقي الضوء على التقسيمات الثانوية وأحكام تلك التقسيمات، وفي ضمن ذلك ندرس الجواهر والأعراض أيضا. مفهوم كلمتي المجرد والمادي. المجرد لغة اسم مفعول من التجريد، أنت عندما تقشر شيئا تجرد شيئا، مثلا نحن نقول بأن زيد وعمر وبكر وخالد عندما يأتون إلى الدهن نجردهم من خصوصياتهم الفردية، ونحتفظ ماذا؟ ونحتفظ بذلك المعنى المشترك بينها جميعا، فننتزع ماذا؟ مفهوم الإنسان الذي هو معنى كلي. هنا التجريد بأي معنى؟ أنك تقشر تجرد تلك الخصوصيات وتميز تلك الخصوصيات الفردية وتميزها عن ذلك المعنى المشترك، هذا المعنى اللغوي. طب المعنى الفلسفي ما هو؟ المعنى الفلسفي يقابل المادي. إذن من هنا نحتاج إلى فهم المادة والمادي حتى نستطيع أن نميز ما هو المراد من المجرد. إن كلمة المجرد اسم مفعول من التجريد الذي هو التقشير، وهي تستدعي في الذهن معنى أن شيئا كان له لباس أو قشرة وقد نزعت عنه أي نزع عنه ذلك اللباس، ولكنها أي هذا الاصطلاح أو التجريد، ولكنها في اصطلاح الفلاسفة، ولكنها يعني هذه الكلمة حتى يصح الضمير، وإلا إذا كان يعود على التجريد لابد أن نقول ولكنه، ولكنها أي كلمة المجرد في اصطلاح الفلاسفة تستعمل في معنى يقابل المادي. المقصود هنا أي منهما؟ المقصود هو الاصطلاح الفلسفي بل الاصطلاح اللغوي، والمقصود منها هو ذلك الموجود الذي ليس له خصائص الأشياء مادية. من هنا نحتاج إلى معرفة المادة وخصائصها حتى نقول أن المجرد ما يقابل المادة. ولا يلتفت أصلا إلى أنه أي هذا الموجود المجرد الذي ليس له خصائص مادية، ولا يلتفت أصلا إلى أنه في السابق كان له مادة ثم تجرد منها، كما في الناس. الناس تبدأ مادية ولكنه تكون ماذا؟ بالحركة الجوهرية مجردة، كما سيأتي بيان الحركة الجوهرية بعد ذلك. النفس في أول حدوثها مادية كما درستم أيضا في أول فلسفتنا، وبالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ مجردة. يقول نحن لا علاقة لنا أنه هذه جاءت من أمر مادي أو لم تأتي من أمر مادي، المراد من المجرد هو الذي لا توجد فيه خصائص المادة والصفات المادية. أتعم أنها جاءت من أمر مادي أو لم تأتي من أمر مادي، ولا يلتفت أصلا إلى أنه في السابق كان له، أي لهذا الموجود المجرد كان له مادة ثم تجرد منها، أو لم يكن له مادة وتجرد منها، أو من أي شيء آخر لم يكن من المادة ثم وصل إلى التجرد. وهي تعني في الواقع، هذه الكلمة تعني في الواقع غير المادي. ولهذا فلكي نفهم معناها الدقيق لا بد أولا من توضيح مفهوم كلمة المادي. ولما كانت هذه الكلمة منسوبة إلى المادة، عندما تقول الوجود المجرد في قبال الوجود المادي، المادي نسبته إلى ماذا؟ إلى المادة. وما هو معنى المادة حتى نعرف بأنه هذا منسوب إلى المادة فيكون ماديا والمجرد في قباله؟ من هنا يذكر معاني متعددة للمادة، فلا بد من بيان معاني كلمة المادة. فالمادة تعني في اللغة الشيء الذي يمد، الذي يعطي امدادا لشيئين او يعطي امتدادا. هذه انا في اللغه كتابين ثلاثه في اللغه راجعت هذه القطعه الثانيه ما وجدت لها، حتى الاخوه اذا يستطيعون يراجعون في كتب اللغه ما معنى انه يعطي امتدادا. فاذا كانت يعطي امدادا لعله كانت صحيحه باعتبار انه الماده هي التي تمد. في صحيحة إسماعيل ابن بزيع يقول البئر كذا، يقول الإمام سلام الله عليه إذا تغير طعمه كذا، لا بأس به إذا كان له مادة. يعني ماذا؟ يعني كان هناك له أصل ينبع منه يمده. أما أنه يعطي امتدادا، طبعا في الأصل الفارسي أيضا كذلك يعطي امتدادا، يعني المترجم ما متصرف في ذلك المعرف، ولكنه في كتب اللغة التي راجعتها بها العجالة ما استطعت أن أحصل على مصداق، إلا أن يراد أن يقال بأنه أو يعطي إمدادا. وإذا قال يعطي إمدادا بعد يصير معنى نفس الذي يمد، هو أنه شيء آخر. وهل شنو علاقة بالمادة؟ إلا يعني فضلت أنتو امتداد، وهو يقول ويعطي امتدادا، مو انه من خواصه الامتداد. هذا مو انه لو كان يقول بانه الذي يمد ويمتد وكنا نقول احسن. لا مو هذاك الذي يمد، مو بذاك المعنى. الذي يمد كما يقولون في اللغه يعني الزياده المتصله، تعبير صاحب لسان العرب يقول المادة يعني الزيادة المتصلة، هي أنه يزيد شيئا بعد شيء بلا انقطاع، هذا يسموه مادة. وبهذا المعنى اللي تفضلون وهو امتداد، نعم المادة لها امتداد في الأبعاد الثلاثة كما سيأتي بعده، في الجهات الثلاثة المادة لها امتداد، ولكن مو يعطي امتدادا بل له امتداد، مو أنه يعطي امتدادا، لأنه بعد ذلك سيأتي إن شاء الله أنه نقول أن المادة أو الجسم هو الذي له امتداد في الجهات الثلاث. إذا له امتداد مو أنه يعطي امتداد، على أي الأحوال والأمر سهل، أو يعطي امتدادا، وتستعمل باصطلاح العلوم في عدة معاني. المعنى الأول وهو المادة بالمعنى المنطقي، قلنا قبل قليل في أول الكتاب هي تلك النسبة القائمة بين الموضوع وبين المحمول. أنت عندما تقول زيد قائم هذه لها نسبة، القيام هل هو بالوجود ثابت لزيد أو بالإمكان ثابت لزيد أو بالامتناع ثابت لزيد؟ ومن الواضح أنه لا الوجود ولا الامتناع، وإنما هو بالإمكان. أما عندما تقول زيد ناطق فالناطقية ثابتة لزيد ماذا؟ بالوجود، لأنه ذاتي الشيء وذاتي الشيء لا يمكن أن ينفك عنه. فإذا المراد من المادة في الصلاح المنطقي هي تلك النسبة الثبوتية الواقعية القائمة بين الموضوع وبين المحمول. المنطقيون يسمون الكيفية الواقعية للنسبة بين موضوع القضية ومحمولها يسموها ماذا؟ بمادة القضية، وهما هذه المادة الضرورة والإمكان والامتناع، هاي مادة القضية. الثاني، المعنى الثاني أيضا يستعمل في المنطق، المادة في قبال الهيئة، القياس. في القياس نحن يوجد عندنا صورة ويوجد عندنا مادة. صورة القياس ومادة. صورة القياس ماذا؟ في الشكل الأول، وهو أن يوجد عندنا أصغر وأوسط وأكبر، والحد الأوسط متكرر في الصغرى وفي الكبرى، وشرائط أخرى ذكرت في الهيئة. هذه لا علاقة له بأجساد مادة القضية، هذه نريد أن نستفيد هذه المادة لإثبات تغير العالم، لإثبات تمدد الحديث، لإثبات مسألة في مسائل العلم الطبيعي، مسألة في مسائل العلم الإلهي، مسألة في مسائل العلم الرياضي. لا علاقة لنا بالمادة. الصورة تقول إذا أردت أن تشكل قياسا لا بد أن تشكله بهذا النحو. أما مادة هذا القياس من أين تأخذها؟ تارة تأخذ المادة من الفلسفة، وأخرى تأخذها من الطبيعيات، وثالثة تأخذها من الرياضيات. في قبال الصورة يوجد عندنا المادة التي تؤخذ ماذا؟ تؤخذ من هذا العلم أو من ذاك العلم أو من هذا العلم. فمادة القضية إما أن يكون في العلم الإلهي، وإما أن يكون في العلم الطبيعي، وإما أن يكون في العلم الرياضي. حتى في العلوم الاعتبارية يجري القياس أو لا يجري القياس، هذا بحث مفصل ودقيق بين الفلاسفة. يعني في علم الفقه هل يوجد عندنا قياس حقيقي؟ في علم الأصول هل يوجد عندنا قياس حقيقي أو لا؟ فإذا ثبت أنه لا يوجد عندنا في علم الأصول قياس حقيقي، وتعرفون أنه كم من علم الأصول لا بد أن تحذف في هذه البحوث التي تستند إلى القياسات المنطقية، لأنه القياسات المنطقية إنما تجري في العلوم الحقيقية. يعني هناك ربط حقيقي، علقة حقيقية بين الموضوع وبين المحمول، وفي العلوم الاعتبارية لا يوجد عندنا مثل هذه العلقة الحقيقية. نحن عندما نقول الخمر حرام، ولا توجد عندنا علقة ذاتية مثل العلقة القائمة بين العلة والمعلم، وإنما علقة اعتبارية الشارع جعل الحرمة لهذا الشيء. هذا بحث موصول إلى محله. ويطلقون أيضا على القضايا التي يشكل منها القياس، يعني تلك المادة التي تؤخذ من هذا العلم أو ذاك، بقطع النظر عن شكلها وهيئتها، يعني هيئة تلك القضايا وهيئة شكل تلك القضايا وهيئتها الترتيبة، أيضا يطلق مادة القياس. إذن هذان اصطلاحان منطقيان. المعنى الثالث، وفي الفيزياء تطلق المادة على الموجود الذي يتميز بصفات خاصة من قبيل الحجم والجذب والطرد وقابلية الاحتكاك، ويستعملونها في مقابل القوة والطاقة. وهذه المعاني الثلاثة خارج عن محل الكلام. لي أنا امتداد صحيح، ولكن قلت له امتداد أو يعطي امتداد. المادة تعطي امتداد لو لها امتداد، هو يعطي لو هو يمتد. لا، يعطي امتداد غير الذي يقبل الامتداد. الحديد بالنار يقبل الامتداد لو يعطي الامتداد. يقبل الامتداد مو يعطي الامتداد. احسنتم، فاذا له امتداد مو يعطي امتداد. لهذا احنا اشكلنا على هاي عبارة ويعطي. اما لو كان يقول وله امتداد، العبارة كلية صحيحة كان. احنا هذا الاش الا ان توجهون انه مقصود من يعطي امتداد له امتداد. طب لا مناقش، هذا اللغة العرفية مولانا، احنا نتكلم في معنى اللغوي. اللغة، هل اللغة جاءت؟ هو قال تستعمل في اللغة. قلت لكم راجعوا اللغة، إذا وجدت هذا المعنى فهو مفيد. أنا بالمقدار اللي رجعت ما وجد أنه يقولون أن المادة يعني الذي يعطي امتدادا. نعم يعطي مادة، يمد شيئا وله امتداد كما سيأتي بحثه. نعم، القسم الرابع وفي الفلسفة هذا يأتي بحثه، والحمد لله رب العالمين.